لا يأمر بجميع ما أمرت به الأنبياء وينهى عن كل ما نهوا عنه، فإن ذلك يفسد مقصوده، لأن مقصوده الدنيا. مدعي النبوة مقصوده الدنيا، إما الملك والرئاسة وإما المال أو غير ذلك. فلما كان كذلك كان من أعظم الفوارق بين مدعي النبوة وبين النبي الصادق أن النبي الصادق يأمر وينهى بما فيه صلاح الناس في الدنيا والآخرة، وأما الكاذب فيأمر وينهى ويكون أكثر ما يأمر وينهى ما لا يعارض ملكه ومصلحته في الدنيا. هذا من أعظم الفوارق بين النبي الصادق ومدعي النبوة، فلذلك لا يمكن أن يأمر مدعي النبوة بكل ما يأمر به من جاء بالنبوة بحق وصدق على وجه التمام، لأن ذلك ينافي ما يطمع من ادعائه بالنبوة، كما أنه لا يستطيع أن ينهى عن كل ما نهى عنه النبي الصادق لعلمه أنه إن فعل ذلك كان ذلك معارضا لما يطمع من ادعاء النبوة. قال رحمه الله تعالى: والكذاب المدعي للنبوة لا يأمر بجميع ما أمرت به الأنبياء وينهى عن كل ما نهوا عنه، فإن ذلك يفسد مقصوده، وهو كاذب فاجر، شيطان من أعظم شياطين الإنس، والذي يعينه على ذلك من أعظم شياطين الجن، لأن غالب مدعي النبوة هم من الكهان ومن لهم علاقة بالشياطين، فيسترق شيطانه المارد ما لا يستطيع أن يسترقه غيره من صغار الشياطين، فإن في الإنس شياطين، والشيطان هو من خرج عن طاعة الله عز وجل، سواء من الإنس أو من الجن، فمن خرج عن طاعة الله من الإنس سمي شيطانا إنسيا، ومن خرج عن طاعة الله من الجن سمي شيطانا جنيا، ثم شياطين الإنس يتفاوتون في الكفر والشر، وشياطين الجن كذلك يتفاوتون في الكفر والشر. وهذا قوله رحمه الله أن شيطان هذا الذي يدعي النبوة من أعظم شياطين الجن، كما أن مدعي النبوة فعل كفرا كبيرا عظيما فهو من أعظم شياطين الإنس، فكذلك بالمثل في الجن. قال رحمه الله: وهؤلاء لا يتصور أن يأمروا بما أمرت به الأنبياء، يعني إذا كان هو من أشر الناس وصفا وخبثا كيف يمكن أن يأتي ويدعو إلى ما أتت ودعت به الأنبياء؟ هذا مستحيل. قال: وهؤلاء لا يتصور أن يأمروا بما أمرت به الأنبياء وينهوا عما نهوا عنه، لأن ذلك يناقض مقصودهم، بل وإن أمروا بالبعض في ابتداء الأمر من يخدعونه ويربطونه فلا بد أن يناقضوا فيأمروا بما نهت عنه الأنبياء، وهذا حال الكاذبين في كل مسألة وفي كل باب، أنه قد يدعي أنه متلبس أو صاحب تلك الصفة الحسنة، لكن لا يستطيع أن يستديم هذه الصفة، لا بد أن يأتي عليه وقت وينتقل إلى مقصوده وحقيقة ما يريد من هذه الدعوة. فهو لم يدعي النبوة لأجل أن يكون عبدا لله عز وجل، إذ لو كان عبدا لله لكان متابعا للنبي الصادق، لكن تخصيص دعوة النبوة لنفسه كانت لأغراض أخرى دنيوية محضة، فلذلك هو قد يخادع في أحيان أو في أول أمره بأن يتظاهر بما جاء به الأنبياء وليس الأمر كذلك، فسرعان ما ينكشف أمره. قال رحمه الله: ويربطونه فلا بد أن يناقضوا فيأمروا بما نهت عنه الأنبياء ولا يوجبوا ما أمرت به الأنبياء، كما جرى مثل ذلك لمن ادعى النبوة من الكذابين، ولمن أظهر موافقة الأنبياء وهو في الباطن من الموافقين، كالملاحدة الباطنية الذين يظهرون الإسلام والتشيع ابتداء ثم إنهم يستحلون الشرك والفواحش والظلم ويسقطون الصلاة والصيام وغير ذلك مما جاءت به الشريعة. وهذا كثير في المتصوفة والشيعة، فإنهم يفعلون نحو ذلك، إما بدعوى النبوة كما وجد غير مرة في هؤلاء، أو بدعوى الولاية والكرامة. والهدف والمقصد من ذلك ليس حقيقة النبوة والكرامة، مع أن ذلك كفر، يعني ادعاؤه كذبا وإظهار الغيبيات والشركيات في ذلك، هذا باب أمر. إلا أنهم يريدون ويطمعون من ذلك في الحقيقة ما يريدون من الدنيا، ولا يصلون إلى ذلك إلا بتحريف شريعة الله. ولهذا كما قال أنهم سرعان ما يستحلون الشرك ويبيحون الفواحش والظلم ويسقطون الفرائض، كحال الكثير من الباطنية القرامطة وغيرهم، وفي زماننا المعاصر كالقاديانية ونحوهم. قال رحمه الله تعالى: فمن أظهر خلاف ما أبطن وكان مطاعا في الناس فلا بد أن يظهر من باطنه ما يناقض ما أظهره، كما قال الله عز وجل: ولا تعرفنهم في لحن القول، لا بد أن ينكشف ما في باطنه. وكما قال القائل: مهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، لا بد أن تظهر هذه الخليقة السيئة. قال: فكيف بمن ادعى النبوة وأظهر أنه صادق على الله وهو في الباطن كاذب على الله؟ بل من أظهر خلاف ما أبطن من أحد الناس يظهر حاله لمن خبره، يعني لمن عاشره وخالطه وعرفه عن قرب. قال: في مدة، يعني في الغالب لا تطول، لكن الناس يتفاوتون في ماذا؟ في الفهم والإدراك. قال: فإن الجسد مطيع للقلب، والقلب هو الملك المدبر له، يعني لذاك الجسد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. ولذلك تجد شواهد الكاذبين في ماذا؟ في أقوالهم وأفعالهم، وشواهد الصادقين في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. وهكذا كذلك من أعظم ما يفرق بين مدعي النبوة والنبي الحق والصادق هذا الأمر. قال: فإذا كان القلب كاذبا على الله فاجرا كان ذلك أعظم الفساد، فلا بد أن يظهر الفساد على الجوارح، وذلك الفساد يناقض حال الصادق على الله، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. طيب، انتهى بهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما كان المقصود منه التمييز بين آية النبي وغيره مما بعث به الأنبياء وأيد، وهو ما يتعلق بدلائل النبوة. نكتفي بهذا ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم.